يقول ان الشيخ يحب الله واولياءه الصالحين فلا تحل الله عليه الهدايه تقوم في اطلاق الحياه وتقتل والمحافظه على اقاليمه الاسلام فيما ذلك اجد مضايقات من جماعته من اقارب واجد تقويه الارتفاع فماذا ان تعمل في الجنه جزاكم الله خيرا على غير الصبر الله وفقه ينتظرون من فتنه من النظام وهذا قولهم ولقد استجاب المدرب عليك ان تصبر عليك ان تستعيد الله عليهم وان ترشدهم وتوضح لهم الحق وان تحذرهم من عرض الباطل واستجابهم وغير ذلك حتى يكون زعيمهم حتى تنفعهم وحتى يتعلموا الصواب وعليهم الصواب دائما سوى ان يكون في الجنه سبب كما قررنا من المسلم عليهم الصواب وقال ما رجع عن العقار خير الله اوسع من الصبر فكفر اخوه من الناس واخوه على الله ومع هذا له قومه تهزموا بهم فقتلوه قتلوا بعضهم قال فالداعي الى الله والمؤمن اينما كان لا يضعف ولا يفشل فلو كانت الدنيا يقع المؤمن بلا شوق وبلا اذى سهل له الامور تكون على مطالبه ما بقي كافر في الدنيا وكل الناس اسلموا كل الناس معهم لا بد من ابتلاء في حاله ونبلوكم بالشر وخير فتنه قلنا يرجعون ويقول سبحانه ويرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يقول سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فلا بد من ابتلاء وامتحان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.